الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فاولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامه هؤلاء انه اذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الايمان ويحدون بذلك في حال زوال عقلهم. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا استدراك من الشارح رحمه الله في بيان احوال بعض هذه الطبقات الصوفيه، وان منهم ممن نسب يعني الى تصوف اناس يحصل لهم ساعات من الصحو وساعات من الجنون، فنكون هو في حال مجنون يهذي بكلام المجانين، واحيانا يصحو يكون عنده شيء من الصحو فيتكلم، يقول يتكلمون في يعني في صحوهم ببعض الامور التي يعني من الحق قد تكون في يعني عندهم في وقت الجنون. والحق ان كل هذه الاحوال هي احوال كما ذكرنا احوال شيطانيه وليست احوال رحمانيه، ويجب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، فان حقائق الدين لا تزيل العقل وانما تثبت العقول. يعني حقائق الدين من الايمان بالله تبارك وتعالى والايمان بملائكته والايمان بالجنه والايمان بالنار، كل هذه مسائل الغيب والاهوال التي تكون في يوم القيامه والاهوال التي تكون في القبر، كل هذا امور يعني تجليه لا يزيل العقول وانما يثبت العقول وينشئ مخافه الله تبارك وتعالى ورجائه والتوكل اليه والاحسان الى الخلق والاحسان العمل. وهكذا كان حال يعني اعبد الناس في الارض وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانبياء، فاحوال الانبياء في غايه كتاب الانبياء والرسل لم يكن ياتيهم احوال من احوال ضياع العقول وشتاتها وذهابها والهذيان، بل كانوا في كل احوالهم من يعني ارجح الناس عقولا واثبتهم جنانا مع مخافتهم الشديدة من الله تبارك وتعالى ورؤياهم لهذه الحقائق. فإن الرسل قد رأوا ولم يعلموا فقط، بل إن الله تبارك وتعالى قد أطلعهم على هذه الحقائق رأي العين. فالنبي رأى جبريل رأي العين ورأى الجنة ورأى النار، وكل هذا كان تثبيت ويعني له. وكذلك الصحابة كانوا يقولون كنا يعني يا رسول الله نكون معك، فكأن والجنة رأي العين، شوفها كنا نشوفها بعيننا. مع ذلك كانوا من يعني في غاية رجاحة العقول وثباتها، ولم يكن يحصل لهم ما يحصل لهؤلاء يعني الذين يعني الصوفية، وأنه يأتيهم حالات تضيع عقولهم تسكر، وقالوا أن هذا من مشاهدة الحقائق الغيبية، هذا كذب. وإنما الذي يأتيهم إنما هي أحوال شيطانية، أحوالهم هذه أحوال شيطانية وليست يعني أحوال رحمانية. نعم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك. حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك، هذا يقول لك إذا أفاق استفاق يتكلم بالكفر والشرك، يقول أنا الله سبحاني ما في الجبة إلا الله، هذا كله كفر وشرك، وهذا يقوله في حال الصحو. ويهدون بذلك في حال زوال عقله. ومن كان في حال زوال عقلهم يهدي بهذه الامور يعني يتكلم بها يعني مثل كالهذيان. ومن كان قبل جنونه كافرا او فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره او فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. هذا بالنسبه للجنون، الجنون اللي هو المزيل للعقل يعني يقول إذا كان المجنون يعني كان قبل جنونه كافر فاسق فهو على ما ختم له، فالجنون انقطاع. وأما إذا كان قبل جنونه مؤمن تقي ثم جن بعد ذلك فإنه كذلك على يعني يكون من أهل الإيمان، والجنون هذا أصبح بمثابة ضياع العقل بمثابة انقطاع الحياة بالنسبة إليه. فإذا انقطعت حياة الإنسان وهو على الإيمان مؤمن، وإذا انقطعت حياته على الكفر فهو كافر. نعم. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبهم مولها أو متولها، مولها أو متولها نعم، لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى. نعم، يعني هذه الحال التي قالوا أنها حال وله يعني محبة زائدة يعني في زعمهم بالله تبارك وتعالى، هذا إذا أنتج هذا يعني التخبط والسكر لا يكون هذا زيادة الإيمان. هذا إذا افترضنا أن هذا الولاء الذي يزيل العقل هو إيمان في الأصل، بل هذا ليس إيمان وليس داخلا في الإيمان، وإنما هذا مثال الشيطان. نعم. بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه زيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يرفع عنه ما كان عليه قبل. يعني ترى الجنون رافع للحساب، يعني الجنون إذا وقع الجنون بيد فإنه يرفع القلم عن المجنون، المجنون مرفوع عنه القلم بأي سبب من أسباب، يعني بأي سبب كان الجنون، كان بأمر صدمة، كان بأمر ضربة أو نحوها أزالت عقله، فهذا أي سبب يعني يحصل به الجنون فهذا يرفع الحساب عنه. لكنه هؤلاء يريدون أن يجعلوا أن الجنون الذي هو بسبب يعني ما يسمونه بحقائق الدين هذا زيادة الإيمان، وأنه بجنونه هذا يصبح يكتب له بهذا حسنات، وأنه بهذا موله وداخل يعني في معنى الإيمان. والصحيح أن المجنون لأي سبب من أسباب فإنه مرفوع عنه القلم، وليس جنونه ب يعني بحسنة يقدمها، ولكن قد يكون من يبتلى بمثل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى فيكون هذا له كجملة الابتلاءات يكون له أجر من حيث أن هذا بلاء. نعم. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللقاح المخالفة للسانه المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه. طبعا هذا أمر ظاهر. يقول إذا بعضهم يعني يحصل له هذا الهذيان عندما يسمع الأغاني ويسمع الرنات هذه وهم قد استباحوا السماع، ويحصل على لسانه من كلمات الهذيان عند هذا الأمر يعني أمور خارجة عن العقل، يقول هذا وقد يتكلم في أثناء هذا الهذيان بكلمات لا تتأتى من مثله، بمعنى أنه مثلا لا يكون عالم باللغة العربية فيتكلم بأشياء من اللغة العربية، غير يخرب الشعر فيقول شعرا، يتكلم بلغة غير لغته، هيكون هذا مثل الشيطان. يكون هذا الشيطان يتكلم على لسانه، فإن بعضهم في حال هذا الهذيان يتكلمون بكلام يعني ما يعلمه الأساس أن هذا الشخص لا يعلم، فيتكلم بلغة لا يعلمها أو بلسان لا يعلمه، يكون على تكون رجل يتكلم بكلام امرأة أو يكون امرأة تتكلم بكلام رجل، فهذا مثل الشيطان، هذا الشيطان ممسوس ويتكلم على لسان. نعم. كما يتكلم على لسان المصروف، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. كل أحوال شيطانية هذه. نعم. أشكر. نعم. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله؟ جميل هذا كلام جميل. هذا كلام يعني استنكار الشرح، هنا كيف يكون زوال العقل سبب إلى ولاية الله تبارك وتعالى؟ حال أن الله تبارك وتعالى يتقرب إليه، إنما هو يعني بالإحسان وتمام الدين وتمام العقل وتقوى ومراقبة، وكل هذه لا تأتي إلا في تمام عقل. فكيف يكون زوال العقل هو باب لقرب من الله تبارك وتعالى؟ نعم. كما يظنه كثير من أهل الضلال. حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السيادة، فلا فرض لديهم ولا نفل. فلا فرض لديهم ولا نفل. هذا حل يعني الأمور، وخرق السياج يعني دائما يكون مجموعة من البهائم كسروا الأسوار حولهم، ويقول خلاص لا فرض عندهم ولا نفل، ما هم يعني في حال يمكنهم من أن يقيموا لا فرض ولا نفل من جنونه. طيب مثل هذا كيف يكون هذول أولياء لله؟ نعم. مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. هو صحيح هذا. مجانين يقول غير أن سر جنونهم يعني سر يسجد له العقل، ليس سرا يسجد له العقل. سر أنهم يعني قد انكشفوا على سر الربوبية، رأوا الله تبارك وتعالى ورأوا صفاته، كذب هذا، ما رأوا للشيطان. نعم. وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن الجنون سرا يسجد العقل على بعض لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعقل. فيكون المكاشفة التي تكون على بعض هؤلاء المجانين، معنى مكاشفة يعني هذا يكون في حال جنونه يقول لك انت فلان ولا ابن فلان ولا انت ذاهب الى كذا ولا انت كذا، فهذا مكاشفة، لكن الشيطان يتكلم على لسانه، هؤلاء الشياطين يتكلمون على ألسنتهم. نعم. او تصرف عجيب خارق للعادة. نعم. ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين. نعم. كما يكون السحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرط عادة كان كشف أو خرط عادة كان وليا لله. نعم. ومن اعتقد هذا فهو كافر. من اعتقد هذا فهو كافر. هذا كلام جميل. من اعتقد بأن يعني هؤلاء بأحوالهم هذه إنما هي أحوال يعني رحمانية، وأن هؤلاء الله تبارك وتعالى وأن ولاية الله عز وجل تقتضي هذا، يكفر، لأن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه ومخالف لحقائق الدين. نعم. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. نعم. وأما الذين يتعبدون أفاك أثيم، الأفاك الكذاب، والأثيم فاعل الإثم، فهذا معنى الكذب والفجور، تنزلوا على كل أفاك كذاب، أثيم فاعل الإثم فاجر. نعم. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات، الجمعة والجماعات، الجمعة والجماعات، هذا قسم آخر منهم يعني أو فعل آخر لبعضهم، أنهم يعني يتعبدون بأنواع من الخلوات والرياضات، رياضة، رياضة النفس، رياضتها اللي هو يعني تهذيبها وحملها بنوع من يعني الأعمال الشاقة، مثلا كرياضتها مثلا على الجوع ترك الطعام، ورياضتها على التحمل مثلا بأعمال الشديد التي وتحملها مثلا للشدائد برياضتها مثلا على أن يكون في الحر أو يكون في الظل أو يقف واقفا، هذه يسمونه رياضات. والخلوات إنه يختلي في قبر، يختلي في خلوة، في كهف بعيد في الصحراء، وأن هذه يعني رياضة النفس بهذا والتعبد لله بمثل هذا. نعم. ويتركون الجمعة والجماعة، يترك الجمعة، صلاة الجمعة، ويترك الجماعات بدعوى أنه على شريعة وعلى دين يقرب إلى الله أفضل من هذه شريعة العوام، يعتبرون أن الأعمال التي أمرنا بها التي جاء بها الرسول إن هي أعمال تصلح للعوام ولا تصلح للخواص، وأنهم هم من خواص الناس ولهم يعني مناسك خاصة ورياضات خاصة يعني يصلون بها إلى الله في زعمهم. وأما الصلاة والصوم والزكاة والحج وحضور الصلوات والجمعة والجماعات هذه يعني للعوام. نعم. فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قل الشارح من الشيخ بأن هؤلاء يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا ضل سعيهم لأن الأعمال كل الأعمال التي يعملوها أعمال بدعية اخترعوها من اخترعوا لهم شريعة عند أنفسهم وتركوا الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فضل سعيهم ضال في الحياة الدنيا ومع ذلك هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. نعم. هذا يعني حديث النبي أن الذي يترك ثلاث جمع متواليات متهاون طبع الله على قلبه. والطبع يعني إدخال الكفر والختم عليه بحيث أنه لا تدخل له الهداية عياذا بالله. طبعا هؤلاء يقولون احنا ما تركنا الجمعة يعني تهاون، احنا ما تركناها من أجل شيء أفضل في زعمهم، أن هذه الخلوة وهذا التعبد الذي هم عليه هو أفضل من الجمعة. نعم. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه. نعم. كل من عدل عن سنة الرسول إن كان عالما بها، عالم من هذه السنة ولكنه تركها فهذا من المغضوب عليه. نعم. وإلا فهو ضال. نعم. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط، أن يهدينا الصراط المستقيم. نعم. والصراط المستقيم هذا طريق الله الذي دعا إليه الرسول، فهذا صراط الله تبارك وتعالى. فالذي يعدل عن هذا الصراط ويخرج ويجعل نفسه شريعة أخرى وصراط آخر يبقى من المغضوب عليهم أو الضالين، كما قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم الله عليهم هو صراط الله، هذا صراط الله وكتابه ورسوله المبين لهذا الصراط، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل من عدل عن هذا الصراط خرج عن كتاب الله، خرج عن سنة النبي، يبقى خرج عن الصراط، يبقى هذا ضال، يبقى هذا من المغضوب عليه مضل. إن كان عالما بما هو عليه يكون مغضوب عليه، وإن كان ما يدري ويظن أن هذا الذي هو عليه هو الهدى يبقى ضال. نعم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك يا رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، هذه القصة استغلها يعني وفهمها هؤلاء الصوفية على غير معناها وقالوا إن العلم علمان، علم رسل وحي وعلم لدني، هكذا الله يعطيه للشخص بدون يعني منحة منه. فالعلم الذي كان عليه موسى علم وحي، هذا رسالة، وأما العلم الذي كان عليه الخضر علم لدني جاء من الله إليه مباشرة، وقالوا هذا ولي لله وجاء العلم هذا. والعلم اللدني يقول لك الإنسان يعمل في الظاهر أعمال يعني لا يرضى عنه، لا يعني من يراه يظن أنه يعمل أنواع من الكفر أو الفسق، فإن الخضر كفر السفينة لمن أحسنوا له وقتل غلام بدون ذنب وبنى حائط لناس لا يستحقوا أن يعني يصنع فيه المعروف لأنهم ليسوا من أهل المعروف، فقد يعني أرادوا أن يضيفوهم فلن يضيفوهم، فقد يعمل أعمال مخالفة للظاهر، لأن هذا عنده علمه الخاص ودينه الخاص وشريعته الخاص، فأخذوا هذا. والحاصل على أن هذا كذب، أولا الخضر موحى له والذي فعله لا ينافي الشريعة الإلهية، ولذلك أقره موسى بعد ذلك الذي فعله حق، فإن خرق السفينة كان ظاهره خرق السفينة، لكن في باطنه هو نفع لهؤلاء، لأنه نفعهم في أن لا تصادر السفينة من الملك الظالم. وكذلك الغلام، الله تبارك وتعالى أبان له أن هذا الغلام لو كان الله لو كبر لا لا لا لا, لا يعني حمل والدي على الكفر، فأراد الله تبارك وتعالى بقضائه أن يقتله قبل هذا، إحسان من الله تبارك وتعالى لهذا الغلام فيموت قبل البلوغ فيكون من أهل الجنة، وإحسان لوالدي في أن لا يتعرض إلى يعني من يرهقه مع الكفر فيكون إحسان للجميع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وأما الجدار فإن كان أهل القرية يعني ناس من أهل الشح ومن أهل البخل ومن أهل يعني الظلم على، فإن فيهم كان فيهم رجل صالح وهو يعني صاحب هذا الجدار الذي توفي ولا ترك ولدي له، والجدار تحته كنز أبوه قد أبوهم ادخر هذا الكنز لهم لأولاده الصغار إذا كبروا بعد ذلك يخرجون، فلو ظهر الكنز الآن لا احتوشه وأخذه غيره، فكان هذا من فعل الخير الذي فعله. فليس في هذه القصة ما يدل على أن هناك علم غير علم الرسول، يعني لكل أحد للهؤلاء الأولياء يقول لك الأولياء نحن لنا شريعتنا ولنا علمنا نأخذه عن الله، ومن شريعة الرسول هذه لعوام الناس، أما نحن لنا شريعتنا. نعم. في تجويز الاستغناء عن البحث في العلم النجلي الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق. من عدم التوفيق، يعني يقول يدعيه بعض من عدم التوفيق، بعض من لم يرد الله له توفيقا إلى الدين فيروح يقول لك أنا على علم لدني. نعم. فهو ملحد زنديق. ملحد زنديق، لأنه يدعي أن هناك يعني وحي وإلهام من إلهام النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعة. نعم، أولا موسى ما كان مبعوث الخضر، ولذلك لما سلم عليه الخضر لما سلم عليه موسى وقال له السلام عليه قال له أنا يا ربك السلام، قال له أنا موسى، قال له موسى بني إسرائيل، فقال له موسى يعني مرسل بشريعة لبني إسرائيل، هذا ليس من بني إسرائيل وليس يعني ما تلزمه شريعته ولا له يعني من أمة أخرى. نعم. ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع التقاليد. أما النبي محمد فهو مبعوث إلى الإنس والجن، ما في بعد يعني من وقت الرسول إلى يوم القيامة واحد يقول أنا لست يعني لا تلزمني شريعة الرسول ولا دينه، لا، الرسول مرسل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيلزم الجميع فعلا والإيمان به إنس أو جن كذلك، فهو رسول الرسول أيضا مرسل للجن، فكل من خرج عن أمره وخرج عن شريعته الموحى إليه من الله يبقى هذا كافر زنديق. نعم. ولو كان موسى وعيسى حيين كان من أتباعه، يعني لو حتى موسى كان موجود الآن من الأنبياء السابقين أو عيسى وغيرهم لا بد أن يكونوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد الإسلام. وليجدد إسلامه، هذا إذا أراد سيدي. يعني هو الآن حكمه كافر، ما هو لا يكون مؤمن الذي يقول بأنه على شريعة غير شريعة الرسول وأنه لا تلزمه شريعة النبي، أو أن هناك من لا تلزمه هذه وأنه على شريعة يعني يرى لغيره أنه هذا الغير، هذا خلاص هذا يأخذ دينه من الله رأسا ولا يلزمه شريعة النبي، يقول هذا يجب أن يجدد إيمانه، يعني أنه على الكفر، وإذا أراد أن يدخل في الإيمان من جديد لا بد أن يشهد شهادة الحق ويترك يعني هذا الاعتقاد. نعم. ويشهد شهادة الحق أنه مخالف لدين الإسلام بالكلية. نعم. فضلا عن أن يكون من أولياء الله. نعم. يعني زعم أنه من أولياء الله، لا، بل هذا مفارق لدين الإسلام بالكلية. نعم. وإنما هو من أولياء الشيطان. نعم. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة في حرق الكرة. يقول هذا يقول هذه القضية بس نفرق بها بين الزنادقة اللي هم زنادقة الصوفية والفقراء هؤلاء وبين الآخرين. هل أنت يعني اللي هو هل يلتزم بشريعة النبي أم لا؟ الذي يقول لا تلتزمني شريعة النبي وأنا على شريعة أخرى أخذتها من الله رأسا، هذا زنديق كافر، لأنه أراد أن يفرج عن الدين والشرع الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قال أنا ملتزم بأمر الله وأمر رسوله وأنا على هذه الشريعة، خلاص إذا التزم يبقى تمشي تسير كما يعني أمر. نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كان، ما مجرمين هؤلاء طبعا، دعاوى كثير، لا دعواهم لا تنتهي، فمنهم دعاوى أنه هذا فيه ناس يطوفون بالكعبة وفي ناس الكعبة تطوف بهم من عظمتهم. ما هو يروح يطوف بالكعبة؟ لا، هو لما يروح يقول يقوم الكعبة هي نفسها اللي تطوف به من عظمة هذا الشخص وأنه أفضل من هذه الكعبة. دعاوى دعوة من الكفر والزندقة شيء يفوت. نعم. هذا جزء من دعوي ان فلان، لا فلان هو الكعبة هي اللي بتجيله الطوف به، مو هو اللي يروح يعني يطوف به. نعم. فهلا خرجت الكعبة الى الحديبية فطافت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبصر عنها؟ لا يعني طبعا هذا رد من باب انه يعني بيعاملهم على انهم ناس لهم عقل ولهم دين يخاطبون به. فبيقول هنا الشارح رحمه الله، بيقول الرسول راح يذهب إلى مكة معتمر هو مع 1400 من أصحابه ومنعهم الكفار، قالوا والله ما يدخل، قال لا يدخله علينا محمد أبدا. وبقي الرسول محصور هو وغالي المسلمين في الحديبية. يقول طيب الرسول هذا موالي لله، بهذه الشرح الأولى هو موالي لله ومعه 14400 ولي، ليش الكعبة ما طلعت لهم في الحديبية علشان يتم عمرتهم وبعدين ترجع تقعد هناك مرة ثانية مثل ما هي؟ هذول بيعتقدوا ان الكعبة وهم قاعدين في بيوتهم الكعبة بتجيهم تطوف بهم، يا ريتهم حتى يعني تجيهم عشان هو يطوفوا بها، لا هي تطوف بهم كمان وترجع لهم. بس هو بيكلمهم ناس يعني خارجين عن الدين والعقل، هو بيخاطبهم على انه انسان يعني في عقل أو في دين فيخاطبه بهذا، ليش الكعبة ما طلعت للرسول؟ نعم. حيث أبصر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه، ويود منها نظرة صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نعم. بل هذا قالوه الله تبارك وتعالى، قال عن الكفار بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يعني يقول احنا شلون نتبع الرسول؟ يعني يقول الرسول مو أحسن منه، إذا كان الله يريد يعني أن نعبده وأن نهتدي ينزل علينا، ينزل على كل واحد منا يعني رسالة. الكفار بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من الله رأسا له. أما إن الله ينزل دينه على رجل منهم وهو يدعوهم والرجل يدعوهم من الله، لا ما يريدون هذا، يريدون أن الله يخاطبهم رأسا وينزل عليهم. فهؤلاء يقول الصوفية هؤلاء ما يقبلون، ما هو قابلين كتاب الله وسنة النبي المنزل على محمد، يقول لا إيش حقه، إحنا كذلك، إحنا بينزل علينا وحي مستقل من الله لكل واحد منهم. نعم. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا، انتهى من هذا. طبعا نذكر هنا هذه يعني الأفكار وال يعني هذه العقائد من عقائد المتصوفة وأنواع هؤلاء، وأن هؤلاء لا شك أنهم خارجون عن مسمى الاستسلام، تقول أنهم من الدين لابد من التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرقان إنما هو الشريعة، لهذا الدين الذي جاء بالشريعة، فمن التزم دين الله تبارك وتعالى وشريعة الله هذا من أولياء الله، ومن خرج عن هذه الشريعة وقال أنا لا تلزوني، لا تلزوني جمعة ولا جماعة ولا صلاة، واخترع لنفسه شريعة أخرى كشريعة القذارة، وبعضهم ترك التطهر وجعل القذارة والنجاسة دين يتقرب به إلى الله، أو اختراع هذه العبادات من الذهاب إلى الفلوات والذهاب إلى الرياضات المختلفة، وما يحصل لهم بعد ذلك من هذه الأحوال الشيطانية، جعل الجنون وهذه السكر وكلمات الكفر أنها تدل في نوع من القرب من الله تبارك وتعالى. على كل حال هم طرائق شتى، يعني هؤلاء المتصوفة طرائق شتى، والفرقان هو الالتزام بالدين، الالتزام بالشريعة، فمن كان على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى دينه فهذا لقاله، والذي يخرج عن هذه الشريعة فهو بحسب هذا الخروج. نعم. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيفا وعدالا. نعم، هذا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، فيقول نرى الجماعة يعني حقا وصوابا، والفرقة شقاقا وعدالا. نعم. قال الشارح قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأول شيء الجماعة يعني جماعة أهل الإسلام. نعم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. أولئك لهم عذاب عظيم. نعم. أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يكونوا يعني أمة واحدة وجماعة واحدة، واعتصموا أيها المسلمون الاعتصام هو التمسك بحبل الله جميعا، حبله دينه كتابه سنة النبي، ولا تفرقوا. نعم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم يعني كل منهم أخذ قطعة من الدين وتمسك بها وأصبحوا شيعا وأحدا. نعم. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. رب خلط يعني، فمن رحمهم الله كانوا على يعني الجماعة والاختلاف. نعم. وجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. أهل الرحمة، الله جعل الله أهل الرحمة استثناهم من الخلاف. نعم. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا على في دينهم على 72 ملة. أهل الكتابين عن أهل التوراة والإنجيل اختلفوا في دينهم على ملل مختلفة، نحل فرق. نعم. اشتركوا في دينهم على 72 ملة. نعم. وأن هذه الأمة ستشترك على 73 ملة. نعم. يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يعني الأهواء سماها يعني سلس هذه الملل أو هذه الفرق بالأهواء، وذلك أن كل فرقة من هذه يعني اتخذوا دين بالهوى، مو دين بالشرع والعلم، لا إنما بهوى، الهوى زين لهم هذا الأمر، فلذلك سموا أهل الأهواء. نعم. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي الجماعة. نعم. فبين أن عامة المتخلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الله على محالة أنه قدر، يعني أن هذا قدر سيكون، استفترقوا هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فهذا أمر كائن لا محالة. نعم. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. أيوة، يعني شبه هذه مثل من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، شبه النبي الشيطان بالذئب. الذئب إذا أراد أن يفترس من الغنم ما يروح يهجم إلى وسط القطيع ويأخذ شاه من وسط القطيع، لا، وإنما يجلس بعيد ويراقب الغنم، فالشاه التي تتأخر عن القطيع تأخر وراء خلف أو تتقدم عنه أو تروح يمين بعيد في جهة، فهذا الذي يفترس. يقوم على طول يركض إليها ويسترق. فالرسول قال الشيطان ذئب ابن آدم. فالشيطان لا يأتي للشخص اللي هو يلتزم بالجماعة وفي وسط الأمة ملتزم بجماعة المسلمين، وإما الشخص الذي يشذ ويخرج بعيدا هذا يستنسه الشيطان، يقوم الشيطان يستنسه. فمن شذ يعني في دينه وفكره وانتحر وابتعد عن المسلمين، يعني لا يصلي معهم مثلا جماعتهم ولا يحضر كذا وليس على اعتقادهم وليس كذا ونشأت له أفكار عند ذلك، خلاص هذا الشيطان الذي تختلف. تشبيه عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية. يأخذ الشاردة القاصية. فالشاردة بعيدا عن قطيعها القاصية البعيدة هذه التي يختلف هذه. نعم. فإياكم والشعار وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. نعم. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجه، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بحث بعض قال آتاني أهون. هذا أهون، هذا أهون. يعني أنا من وعيد الله تبارك وتعالى يعني خلق على كفرهم ومعاصيهم، قال جل وعلا قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كصاعقة تنزل من السماء كس بلاء ينزل من السماء يهلك، أو من تحت أرجلكم عذاب تحت أرجلكم بزلزال بخس، أو يلبسكم شيعا. يقول يعني الحديث عن النبي كان لما نزل هذا كان يقول أعوذ بوجهي، كان استعاذ بوجه الله أن يحصل هذا. فلما نزلت هذه الثالثة أو يلبسكم شيعا، يعني يلبسكم بحثكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، بل يتسلط بعض يعني الفرق على بعض، فقال النبي هذا أهون، يعني هذا العذاب أهون من العذاب الماحق الذي يأتي من السماء أو من الأرض. نعم. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم فيها ويذيق بعضهم بعض مع براءة الرسول من هذه الحال. مع براءة الرسول من هذه الحال يعني النبي لم يدعو إلى الفرقة، نعم، وإنما دعا إلى الوحدة وإلى الاعتصام. نعم. وهم فيها جاهلية، ولهذا قال زهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فيجمعوا على أن كل ذم أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدف أنزلوهم منزلة الجاهلية. نعم، هذا يعني كلام زهري، يعني يقول لما وقعت الفتنة اللي هي الفتنة الكبرى التي وقع فيها السيف من المسلمين، خاصة في المعركتين الكبريين معركة الجمل ومعركة صفين، فيقول انه يعني كل اصحاب النبي كانوا متوافرون في عندما وقعت هذه الفتنة، فلذلك كل ما وقع بعد ذلك من يعني دم او فرج يقول هذا هدر، يعني ان هذا اذا كان بعضهم يعني قتل واحد لا يطالب بدمه، لا يطالب بدم المقتول ولا يطالب في يعني ما وقع من يعني تظالم في هذا الأمر. نعم. وقد روى مالك مرة ثانية كلام الزهري، ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوابرون فيجمعوا على أن كل دم أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدف. تأويل القرآن، لأن كلهم كان يعني يتأول القرآن على أنه هذا الحق، سواء كان الناس مثلا يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل من باب يعني حمل الناس على الحق وأن يقاتل لمن أطاعه ومن عصاه لأنهم عصوا يعني الإمام، والآخرين قاتلوا لأنهم يعني يريدون رفع الظلم وقتل قتلة الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكان كلهم يعني متأولون لأن ما يفعلونه هو الحق. نعم. فهو عذر أنزلوه منزلة الجاهلية. اي منزلة الجاهلية اللي هو الدماء التي وقعت في الجاهلية الرسول كلها أهدرها، ما يعني خلاص قال كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، لأن في الجاهلية كان يحصل يعني قتل بعضهم لبعض، يعني قبل الإسلام لما جاء الإسلام أهدر دماء الجاهلية ما حد يطالب بعد ذلك. نعم. وقد روى مالك بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. آه. يجب وهذا في وقتها، فكيف بعد وقتها؟ لا إله إلا الله، لأن الآية هذه تأمر أنه إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يجب الدخول للإصلاح بينهم، قال الله يقول فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصد. نعم. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى. نعم. فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. نعم. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد أو ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق. نعم. بل يصير فيها متناجعون على غير بينة من أمر. نعم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعض ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان. نعم. يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعض. نعم. ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. يقر بعضهم بعضا على اجتهاده يعني. يعني وإن كان قد لا يتنازل له عن الرأي الذي لا يراه، لكن خلاص يقر أنه مجتهد في هذا الأمر ولا ينشئ بعده يعني براء منه وقتال له، فإن بعضهم كان يرى مثلا بعض المسائل التي لا يراها الآخر كمسائل في الصرف، يعني أبواب الربا ومسائل في الحج كمتعة الحاج، هل يتمتع أو لا يتمتع، هل هي متعة الجمع بين العمرة وبين الحج في صفة واحدة، وكذلك الإتمام والقصر في السفر، بعضهم كان يرى الإتمام بعضهم يرى يعني وجوب القصر، مسائل كثيرة من هذه المسائل تنازعوا فيها وأقر بعضهم بعض. نعم. ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. وأن لم يرحموا وقع بينهم اختلاف مذموم. نعم. فبطل بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وأما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. نعم. والذين امتحن الناس في خلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبه. هذا يعني عليه الصورة هذه من التجاوز، فإن يعني خلفاء بني العباس لما بعضهم يعني اعتنق المأمون هذه الفكرة البدعة التي نشأت في أن القرآن مخلوق، وهي نشأت من باب نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، نفي الكلام عن الله، وقالوا القرآن هذا مخلوق، كفروا من لم يقل بهذا، قالوا الذي لا يقول القرآن مخلوق فلا كافر، وبدأوا يعني بسلطان الدولة يقتلون ويعذبون ويحرمون من الأعمال والمناصب من يقول بأن القرآن كلام الله، هذا من العدوان. نعم. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون. نعم. فالعادل فيهم الذي يعمل فيما وصل إليه من آثار الأنبياء. نعم. ولا يظلم غيره. والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم لأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإلا فلو سلفوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه. نعم. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم أن يعني هذا يعني طيب اللي هو الفرق بين المقلد إذا كان من أهل العدل والمقرد إذا كان من أهل الظلم. فالمقلد اللي هو من أهل العدل يقول هذا الذي قدرنا عليه، ونحن نتبع الإمام هذا الذي يعني نأخذ عنه الحكم الشرعي، وهو يعني وكيلنا، كأنه يعني وسيلتنا إلى علم ما جاء به الرسول. ولا ينكر على الآخرين المقلد من المذاهب الأخرى فيسير بعض، يقول هذا الذي قدرنا عليه، والآخرين لا، أن يعتقد أن قول إمامه هو الصواب وأن ما خالفه هو الباطل، وبعد ذلك ينكر على يعني من خالفه وهو مقلد للأسف، ويتهمه بما يتهمه به. نعم. ثم أن أنواع الاختلاط والاختلاط بالأصل قسمه، اختلاط تنوع واختلاط تضاد. في اختلاف تنوع واختلاف تضاد، خلاف خلافين. نعم. فخلاف التنوع الذي هو يعني قد يصف الشيء ببعض أوصافه، ويكون هذا كل هذه الأوصاف صحيحة، فهم الأقوال المختلفة لكن معدها في النهاية صحيحة. وأما اختلاف التضاد أن يكون هذا الوصف يبطل الوصف الآخر، لأن نقول للشيء الواحد أسود وأبيض، هذا ليس اختلاف تضاد. أما نقول مثلا لشيء واحد يعني هذا طويل، واحد يقول هذا سمين، واحد يقول هذا أبيض، فهذه أوصاف مختلفة لكنها ليست متضادة، فإن الشيء الواحد ممكن يوصف أنه طويل وأنه سمين وأنه أبيض، فهذه اختلاف يعني تنوع وليس اختلاف تضاد، كما يقال مثل ما قسموا بحبل الله جميعا ويتفرق حبل الله. يجي واحد يفسر حبل الله يقول لك دينه، واحد يقول حبل الله كتابه، واحد يقول حبل الله يعني رسوله، كل هذه معاني وانهاء مختلفة لكنها شيء واحد. فكتاب الله تبارك وتعالى المنذر عن الرسول يجب أن هو حبله، وكذلك حبل الله تبارك وتعالى دينه وشرعه الذي أنزله في كتابه على سيدنا رسوله، وكذلك رسوله، فإن الرسول هو الذي جاء بالقرآن وهو الذي جاء بالسنة، والاعتصام بما جاء به هو الدين. هذه كلها اختلافات، هذه تنوع ليس اختلافات تضاد. نعم. واختلاف التنوع على وجوه، منهم ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. نعم. كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ما في القراءات هذا اختلاف بين هالقراءة وهالقراءة، لكن هذا اختلاف تنوع، فهذه صواب وهذه صواب. نعم. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. كلاكما محسن، قال عمر بن الخطاب ومن خاصمه عمر في آية من الآيات في سورة الفرقان هو حكيم بن حزام، فالنبي قال كلاكما محسن، يعني أنت نزلت هكذا ونزلت هكذا. نعم. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والافتتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك. فكل هذه فيها اختلاف تنوع، يعني الأذان مثلا اللي هو مثلا الترجيع فيه الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الترجيع اللي هو الترجيع يقال سرا مرة ثم يرجع مرة باليد، فهذا أو بدون ترجيع، فإذا قال لا يعني يجوز ترجيع في القرآن في الأذان أو عدم الترجيع فيه، هذا وارد وهذا وارد. وكذلك الإقامة، هل تثنى كلها كل أقوال الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أم تفرد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، والذي يشفع الإقامة فقط في إقامة الصلاة هذا وارد. الشفع فيها والإفراد يعني جائز. وهكذا في مسائل كثيرة يكون كل يعني رأي من الآراء هو صواب، لأنه قد جاء يعني الشرع بهذا وبهذا. نعم. والاستفتاح هو محل سجود السف والتشهد. استفتاح الرسول مثلا استفتح الاستفتاحات كثيرة. نعم. محل سجود السهو هل هو قبل يعني التسليم أو بعد التسليم؟ هذا حق، لأن الرسول يعني سر السهو أحيانا قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم. نعم. والتشهد صيغ كثيرة. للتشهد صيغ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من يعني ثلاث أربع صيغ، فأي صيغة من هذه الصيغ فهو حق. نعم. وصلاة الخوف. صلاة الخوف جاء لها أكثر من 17 وجه، 17 صورة من الصور واردة. فلو صلى الإنسان بصورة من هذه الصور الواردة في صلاة الخوف يكون قد أحسن. نعم. وتكبيرات العيد. تكبيرات العيد هل هي يعني 7 و5 تحسب التكبيرة الإحرام؟ في اختلاف فيها، فكله وارد يعني. نعم. ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل. نعم. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتائها. نعم. يعني تقول فيه بعض الناس في بعض الأماكن قد اختلفت الأمة بعض المسلمين على هذا، وأصبح بعضهم يعني يفسق بعض وقد يلعن بعض ويمنع بعض من الصلاة في المسجد، هذا كله على شفع الإقامة وعلى إفراده اللي هي كلمات الإقامة إلى ما غايت خلاص، يرون أن هذا يعني موجب للخلاف، وقد يقع بينهم قتال في هذا الأمر، وطرد بعض الناس من أن يصلوا في مساجد الآخرين من باب هذا يرى يعني إفراد كلمات الإقامة، وهذا يرى شفع الكلمات. نعم. وهذا عين المحرم، وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عن ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شيء ينكر بلسانه أو بفعله قد ينكر بقلبه، يعني ينكر بقلبه أنه يكره النوع الآخر، لا يجوز إذا كان هذا أمر مشروع ما يجوز أن ينكره حتى بقلبه. نعم. ومنهما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، هو في معنى القول الآخر. نعم. لكن هذا النوع الثاني من اختلاف التنوع. نعم. لكن العبارتان مختلفتان. العبارتان مختلفتان والمعنى واحد. نعم. كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات. تعبير عن المسميات ألفاظ الحدود. نعم. ونحن ذلك. نعم. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها. نعم. ونحن ذلك. نعم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وأما في الفروع. هذا المتضاد متنافيان، يعني إذا أثبتنا هذا لابد من في الآخر، مثل الأقوال المتضادة مثلا أسود وأبيض. إذا قلت عن شيء أسود إذا نفيت البيض، قلت عنه أبيض إذا نفيت السواد. أما أن يكون أسود أبيض في نفس الوقت هذا اجتماع بين الضدين. نعم. إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد. هي المصيب واحد، لما أقول لك واحد مثلا والله واحد يقول هذا يعني الحكم واجب أو مستحب، واحد يقول لا هذا حرام. مستحب والحرام ما يصير، هذا متضاد. نعم. فلا بد أن يكون المصيب واحد. نعم. والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. نعم. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول والباطل الذي من نعمل مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما. في هذا المشكلة بقى. هذا الأمر المشكلة إن يكون يعني متنازعا في أمر من الأمور، هذا معه شبه الدليل وهذا معه شبه الدليل. نعم. أو معه دليل يقتضي حقا ما. فيرد الحق مع البعض. حتى يبقى هذا مبطلا في البعض. كما كان الأول مبطلا في الأصل. نعم. وهذا يليه كثيرا لأهل السنة. نعم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له مبطلا. من أهل السنة كذلك يكون واحد متمسك بشيء. هو جانب من جوانب الحق. عنده والثاني متجانب جانب من جوانب الحق. لكن هذا ليس عنده الحق الكامل، وهذا ليس عنده حق الكامل. هذا عنده يعني رأيه حق مع باطل، وهذا حق مع شيء من الباطل، وقد يختلف هذا. فهذا هذا هو أصعب أنواع يعني الخلاف. نعم. وأما في البدعة فالأمر فيهم ظاهر. ما عندنا الأمر فيهم ظاهر لا. يعني مثلا لما نيجي لقتال الصحابة مثلا، يعني قتال الخوارج إحنا أمر ظاهر. كل الناس اللي بدعة فهم على صفات معينة والرسول أمر بقتله. لكن القتال مثلا الصحابة في الجمل، كل منهم كان على جانب من الحق وفي جانب آخر خلاف الحق. فإذا جئت لي مقالة هؤلاء، يعني مقالة على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خلاص أنه هذا إمام المبايع ويجب طاعته. والآخرون قالوا أنه الآن أنت معك قتلة عثمان، يجب أن يقتل هؤلاء ويجب أن يفردوا ويخرجوا من جيشك ويقاتلون. واعتديتم علينا ونحن جئنا للإصلاح. فتجد أن كل منهم معاه شيء من الحق وإن لم يكن الحق كاملا، ولذلك وقع بسبب هذا يعني القتال. والرسول قال في يعني الذين حاربوا في الصفين، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هو وقال تمرق مارقة من مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين للحق، أقرب طائفتين للحق، وقتلهم علي بن أبي طالب. لا يكون أقرب للحق من الطائفة الأخرى الذين قتلوه يعني من أهل الجمل والصفين. ففيه حق مع شيء من يعني عدم الحق يكون. فهذا الذي يلتبس يكون كل واحد منهم مع شيء من الحق، لكن قد يكون هذا معه من الحق أكثر مما من الآخر. أما يقول أما أهل البدع دول يعني أمرهم ظاهر، فدول خارجين عن الحق. فقتال الخوارج لم يكن مع الخوارج شيء من الحق، كانوا على الباطل والبدعة نهائيا. ومن قاتلهم من علي بن أبي طالب ومن غيرهم من الأئمة إنما هو الذي معه الحق. نعم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. من النهي عن هذا وأشباهه. نعم. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور علم. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بدا على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. نعم. إذا لم يحصل ذلك كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم. يعني لما اختلف الصحابة في لما بدأوا يقطعوا في نخيل يعني بني النضير وهم محاصرين لهم، فاختلفوا يعني بعضهم قال إن هذا نخل يعني ليش تقتلوا ليش نديك احنا قتلنا اليهود، أما هذا يعني زرع فيه. والبعض قال هذا فيه يعني إذلال لهؤلاء اليهود وإخراج لهم وإهانة لهم، فهذا نوع من الحرب لهم. فالله يقول ما قطعتم من لينة أفرقتموها قائمة على أصولها بإذن الله. يعني صوب الله تبارك وتعالى فعل هؤلاء وفعل هؤلاء وأنه كان هذا الأمر بإذن الله. قال وليخزي الفاسقين، يعني بالقطع هذا فيه خزي للكفر. نعم. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. نعم. وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نعم يعني هذا حكم سابق، حكم داود بحكم حق، وحكم بعده سليمان بحكم حق، لكن كان بعض يعني حكم سليمان أقرب إلى الصواب والعدل من حكم داود، كما قال تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حقا وعلم. فغنم أحد الرعاة نفشت بمعنى أنها إذا رعت ليلا تسمى نفشت، رعت في الليل زرع فلاح، فلما اشتكى إلى داود حكم بأن يؤخذ يعني قيمة إتلاف الزرع هذا من غنم الراعي، هذا أتلف شيء يغرر قيمة المتلف، لكن سليمان حكم بحكم أقرب العدل، قال يعني حكم أعدل من هذا، قال نعطي الفلاح غنم الراعي يستفيد بألبانها وصوفها مدة بقائها عنده، ويأخذ الراعي أرضا الفلاح يزرعها حتى يصير فيها زرع مثل الذي أكلته غنمه، وإذا وصل الزرع إلى مثل هذا أن ذلك يتبادل، يعني يأخذ الراعي غنمه ويأخذ الفلاح أرضه، فيكون للخسارة يعني نسبة الخسارة قليلة، فالتي وقعت على الراعي الذي أتلف أنه فقط إنتاج هذا في هذه المدة هذه، والفلاح رجع له يعني زرعه، فكان هذا أعدل. نعم هذا اختلاف يعني تنوع في الحكم، والحكم الأول ليس باطلا، يعني حكم داود في أن يغرم الراعي مو باطل عدل، لأن من أتلف شيء فهو يغرم. نعم فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. نعم وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريش لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريش. يعني الرسول أصدر لهم أمر في الظهر وهم في المدينة، قال من كان من الله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريش يخرج الحرب، فلما يعني المتعجلين خرجوا والذين تأخروا إلى العصر، في ناس تأخرت ما أدركهم وقت العصر وهم ما زالوا في المدينة، وناس هم في الطريق، فقالوا ماذا نصنع الآن؟ طبعا الأمر الإلهي بأن الصلاة نعود أن صلى في وقتها، نصلاتك في المنك كانت موقوتة، وهنا الأمر النبي أمرهم قال لا يصلين العصر لثمانية قريضة، فبعض الناس أخذ بظاهر النص وقال خلاص ما نصلي العصر إلا إذا وصلنا بني قريظة، فتأخر ما صلى العصر إلا بعد العشاء على ما وصلوا، وبعضهم قال إنما نظر النبي منا أن احنا نتعجل وصلوا العصر وهم في الطريق، فصلوا العصر في وقتها والمغرب في وقتها، وقالوا بس الرسول يعني إنما أراد منا الاستعجال ونحن، فلما وصلوا بني قريظة وفي ناس ما صلوا العصر وفي ناس صلوها في الطريق، الرسول أقرهم ما عنف أحد منهم صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهم عمل الحق على وجه من وجوه الحق على وجه من وجوه الحق. نعم نعم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم والاختلاف الثاني هو ما حمل فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، لا قتال كفر، هذا قتال كفر، هذان خصمان والقتال الثاني ولا قتال الثاني قتال فرقة وشر. نعم وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. جزاء لهم يعني. هذا جزاء. فدول هذا الثكال إذا كان ثكال كفر وإيمان فالمؤمن على حق، شهداءهم في الجنة وأجرهم عند الله تبارك وتعالى على القتال قائم، والكفار قتلهم في النار، وكل فعلهم في القتال هذا يعني في سيئات له. نعم. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى فسخ الدم الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. نعم. لأن أحد الطائفتين لا تعترف بالأخرى بما معها من الحق. نعم. ولا توصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى تلعب. نعم. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم. يعني كل أهل دين واحد ولكن بغى يبغي بعضهم على بعض، لكن ممكن يكون بعضهم قد خرج من الدين وقاتل الآخرين، فهذا يكون قتال كقتال الكفار والمسلمين. نعم. لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. نعم. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. نعم. معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. نعم. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان بعض دون بعض. فالأول اختلاف في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، وطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. هذه كلها يعني أقوال الفرق المختلفة في كلام الله تبارك وتعالى. فالمعتزلة الذين قالوا أن الله يعني هذا خلق، الله خلق الكلام في غيره تعالى الله عما يقولون، والأشاعرة الذين قالوا هذا موجود في نفس الله تبارك وتعالى وإنما يعبر عنه، وهذا كذلك من الكذب والتخول الله بلا علم. وأهل السنة قالوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء أي وقت شاء سبحانه وتعالى. نعم. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فعملت بعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. حب الرمان حديث أنس، ومعنى فقئ في وجهه حب الرمان يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الرمان أحمر يعني أحمر وجه النبي غضبا لما رآهم يتكلمون يعني في القدر وكل ينتزع آية، يقول لم يقل واحد، يقول لم يقل الله وكذا، والثاني يقول لم يقل الله وكذا، فالنبي غضب شديد صلى الله عليه وسلم من هذا الخلاف. نعم. فقال أبهذا أمرتم أم لهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضهم بعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. نعم. وفي رواية يا قوم بهذا ظلت الأمم قبلكم. نعم. اختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضهم بعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضهم بعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعض. نعم. ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. نعم. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وأن المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن، المراء في القرآن كفر، معنى المراء فيه يعني أن يماري فيه أن يشك وأن يضرب بعضه ببعض. نعم. وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيح الحديث عبد الله بن رباح الأنصاري من عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت يعني بكرت يعني هجرت مبكرا. نعم. فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بوجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في البدع. نعم. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويل مؤمنون ببعضه دون بعض. نعم. يقرون ما يوافق رأيهم من الآيات والله يخالف. إما جماعة البدع إذا ظلنا لا البدع نجد أن هذا حالهم في القرآن يؤمنون بعض القرآن ويكفرون بعض. نعم. إما أن يأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه. نعم. وأما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معه. نعم. فيجحدون ما أنزله الله من معانيه. وهو في معنى الكفر للعلم لأن الإيمان باللفظ يعني خلاص إذا قلنا خلاص هذا ما نعرف معناه ولا شيء ولا وتركناه ما هو معنى الكفر به لأن هذا رد المعنى. وإن كان مرد اللفظ قال نعم نؤمن هذا القرآن من الله وهو كتابه ولكن ما أعرف معناه ولا أفكر في معنى لما رد المعنى الذي أمر بأن يعتقده وأن يؤمن به. وإن كان قال أن الألفاظ يعني أؤمن به. نعم. لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. نعم. كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. إيش الفائدة إنك تقول أنا أخذ اللفظ ولا يعنيني معنى إذا كالحمار يحمل أسفارا. نعم. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. نعم. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعض فوكل علمه إلى الله. نعم. كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفت منه فعمله به وما جهلت منه فردوه إلى عالمه فانتزل عمله. هذا موقف من القرآن ما علمت به منه فعمله به ما جهلت منه فأكيله أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فانتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قولهم ودين الله في الأرض والسماء واحد. هذا خليك نقف إن شاء الله.